هل يجوز لي أثناء الصلاة سواء كانت فرضا نفل هل يجوز لي أن أتابع مع قاري في الإذاعة أم لا مع قطع التلاوة أثناء الركوع والسجود؟ الظاهر أن هذا لا يجوز، لأن الإنصات إنما يكون لقراءة الإمام فقط، وأما الإنصات لغير قراءة الإمام فهذا انشغال عن الصلاة بما ليس مشروعا. والواجب عليها أن تقرأ لنفسها وأن تغلق المذياع حتى لا يشوش عليها. نعم.